بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.